هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من شرح كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام. لا لا شك أي إنسان يقضي بين اثنين لازم أن يقضي على حسب ما يكون ما يرى أنه الشرع مهما كان، حتى لو قيل له احكم بالمذهب ولو خالف ما ترى لا يجوز أن يلتزم بها. نعم. فكان هناك إنسان في بلاد تحكم شرع الله عز وجل، فذهب هذا الرجل إلى بلاد القاضي فارتد هناك، ثم رجع إلى بلاد كانت تحكم شرع الله، هل على القاضي أن يقيم عليه الحد؟ وبقي على بنته ولا تاب؟ بقي على معلوم يجب عليه ان يقيم عليه الحد. فالمنسي وش هذا؟ هذا ها؟ ايه مش بيه؟ انا يدل فيه على عدم كفر ذلك الصلاه وكيف الجواب؟ اي نعم. بارك الله فيك، يجب أن تعلم أن المتشابه يجب أن يرد إلى المحكم، وأن العام قد يخصص، فهذا الحديث ما في دليل، لأن الكافر أصلا ما له الشفاعة، ما يشفع فيه، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا كان هناك أدلة تدل على أنه كافر فمعناه أنه لو دخل النار ما يمكن يخرج منها، لأن الكافر مخلد فيها أبدا. نعم. يخرجون يقولون لم نذر فيها أحد، ثم بعد ذلك يقول ارجعوا أخرجوا من وجهة في قلبي مثقال دينار. نعم. نعم. أي نعم. ولم يعملوا خيرا قط. يستثنى من ذلك الصلاة. لدلالة الأدلة على أن تاركها كافر. أما الصيام فواضح أنه قد يشفع في من ترك الصيام لأنه ليس بكافر. هذا يقول هذا جمال سعيد، يقول هل يمكن المستدل بحديث الشفاعة من قوله صلى الله عليه وسلم فأسجد تحت العرش فيفتح علي من المحامد ما شاء، أن أسماء الله غير محصورة في 99، وإذا كان يمكن فما وجه الدلالة؟ يمكن أن يقال من محامده ما شاء، يمكن أن يقال إنه ومن ذلك الأسماء فيكون فيه دليل، لكن حديث المسعود المشهور أصح من هذا أو الثالث. ما هو الذي ينبغي لمن صنع عليه معروف؟ النكاح. طيب، وهذا في عام في كل معروف ولا لا؟ ومن كل صانع لا يا شيخ. كان بعض الناس تكون المكافأة له إساءة. نعم. فمتى كانت المكافأة إساءة فإنه لا يكافئ. طيب مثال إسراف المكافأة إساءة. يعني إنسان صنع عليك معروفا فلو كافأته لرى أن ذلك سوء أدب. نعم، مثل لو كان مثلا أمير عهد إلى فقير مثلا مالك. نعم. فكافأ الفقير فيعتبر هذا إساءة. نعم. أو كان غنيا كبيرا أيضا. طيب إذا مثل هذا ماذا يصنع؟ هذه الرؤلة جزاك الله خيرا. طيب. لو قال جزاك الله فقط كما يصنعه بعض الناس ذلك جزيناهم بما فصار الجزاء يكون يكون في العقوبة. أنا أخشى صنع المعروف يقول عاقبك الله، ليش تعطيه؟ على كل حال الأولى يعلم أولا أن الذي ورد به النص جزاك الله خيرا، والثاني أن الذي قد يكون رجل ما هو ليس ذا مروءة فيقول جزاك الله ويكون في قلبه ضغينة على هذا الشهر، إنما يحافظ على ما جاء به النص. ورد التحليل عن النهي عن النذر، ورد فيه علة رهيب. الأولى نعم. لا أتي بخير لهذا الحكم وإنه لا يرد قضاء. نعم. والثانية لا نعم حسن. إذا كان الحامل للنذر هو أن ينفق لأنه لا يستطيع أن ينفق من ذات نفسه، فهذا يقال في التعليل إنما يستخرج به من البخيل. وإذا كان حامل النذر أن يرفع الله عنه بلاء أو يحصل له خيرا يعلل بأنه لا يرد قضاء ولا يجلب خيرا. يلا خالد. رجل قال لله علي نذر وسكت وجاء السفر، فبما يفتيه؟ كفر جميل. الدليل كيف؟ نعم. طيب إذا لم يسمى، إذا لم يسمه صح في هذا ضمير. أحسن. ما هي كفارة اليمين يا حجاج الله؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو 6 دروهم من أرض اجتماع أو تحرير رقبة أو صيام 3 أيام على التخيير. نعم. على التخيير. لا الأول على الترتيب، يعني نبدأ بالإطعام ثم بالكسوة ثم بالعتق ثم بالصيام. أنت لا لا الترتيب، لكن هذا عكس الآية، هذا عكس الآية تماما. كفارة الإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يحيى مش الأولى اي نعم يعني ما هو لا يعني الصيام مع ما قبله مرتب، واما 3 قبله فعل التخيير كذا. لماذا بدا الله تعالى هداية الله بدا بالاطعام؟ لان فيه فائده وهو ما هو الأسف أعظم والأسف يعني ما يوجد كثيرا عند الناس. لا في عهد الرسول كثير كثير في عهد الرسول. صالح بدأ بالأسهل فالأسهل صح، كأنه والله أعلم أن اليمين بصدد أن لا يكفره إلا عتق الرقبة ابتداء لك من النار أيها الحالف، لكن من جزير الله أنه مخير بين الثلاثة. طيب ما هو أهل تلك الله الدليل على أنها متتابعة صيام 3 أيام متتابعة؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام كما قال في شهرين متتابعين، شهرين وليس 3 أيام وهذا قياس يعني. طيب في فدية الأداء قال صيام 3 أيام في الحج و7 درجات متتابعة ولا متتابعة؟ ايش ايش نعمل نعم متتابعة صحيح. الدليل ثلاثة من مصر قرع فصيام ثلاثة أيام متتالية، وأما العدد إذا أطلق فهو الإنسان مخير فيه ما لم يقيد بالتتابع. طيب بناء على ذلك رجل نذر قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام يلزم التتابع؟ لا لا ما مطلقا 10 أيام يعني ما ذكر مثلا 10 أيام من أول الشهر لا لا لا ما حد وقت يعني يوم ثم يوم ثم يوم مثلا في عمره إذا تم 10 أيام لا عجيب لو كل سنة في يوم طيب إنما التتابع نعم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما المال طيب أو شرط على إذا شرط واضح طيب صح إذا كان معلومة لماذا لم تعلمنا به؟ خير هذا اللي في قلبك؟ إذن لا بلا يمين لماذا هذا في قلبك؟ بارك الله فيك. طيب رجل نذر أن يصوم شعبان فمات قبله الظاهر اي نعم لا شيء عليه لانه لم يتمكن من الاداء ما هو دليلك على انه لا بد ان يتمكن من الاداء قوله تعالى لا يكلف الله الا وسعها طيب يلا يا ادم اذا نذر رجل ان يصلي في مكه فهل يصلي في المدينه المدينة مهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا؟ للمكة أفضل وآخر نذر أن يصلي في المسجد النبوي فصلى في بيت المقدس لا يزيد عاد مصلى الأنبياء ليلة المعراج المدينة أفضل. طيب ورجل نذر أن يصلي في بيت المقدس فصلى في مكة الدليل أن النبي عليه السلام جاء رجل وقال له أني إني نذرت أن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال يا رجل فسأله هل صليها هنا فسأله قال في الثالثة شأنه كثيرا نعم فدل ذلك أفضل صلاة أنه لو انتقل من المفعول إلى الأفضل جاء بنى بعض العلماء أو بعض الفقهاء على هذا الحديث مسألة مهمة في باب الوقت الوقت إذا تعذر توقف مصالحه لا يتوقف مصالحه ما هو هذا الحديث لأن هذا ما تعطل يعني نقل الوقت لما هو أفضل طيب بناء على هذا الحديث لأن الوقت يقصد به القربة والصلاة هنا يقصد بها القربة طيب لو أراد أحد أن يهدم هذا المسجد القائم ويبنيه بحجر خال هل يجوز؟ ها؟ الحجر على كل حال أنقص ما نتحن هذا السؤال ورد عليه سؤال أفتنا كذا وكذا لا يجب طيب إذا أراد أن يبنيه موسعا يكون جامعا والناس محتاجون إلى الجامع زاد البقعة يجوز لأنه أصل توافقون على هذا أين طيب هل بهذا ينقطع أجر الباني الأول لا ينقطع لأنه داخل فيه

ثم ظهر ونشر بين الناس يعني، ثم ظهر له بعد ذلك علة قادحة في الحديث كانت خطية، فهل يجب عليه أن يعيد نشر مثلا هذا الحديث كان قد صححه وهو صحيح أو كان صححه وهو ضعيف؟ هنا هذا لا بد منه، هذا لا بد يعني القول الثاني لا بد أن يظهره، لا بد أن يظهره لأنه سيعتمد الناس على الأول. لا هذه من حكم، هذا ليس حكم التصرف. أرأيت لو كان لي رأي ثم تبين لي خلافه هل أنشر ما تبين لي؟ نعم انشره، لكني لا انقل كلامي، لا انقل ما انبنى على كلام الاول. نعم. قلنا انه يجب على من كان اهلا لاماره السفر واشبالها ان يتصدى لها. نعم. وقررنا من قبل انه تجب طاعته على من يرتضاه اميرا. نعم. السؤال انه يحدث خلاف من بعض مسؤولين، فهل من حق ذلك الامير وليس من قبل الحفاظ؟ نعم. ان يعدل المفارقين؟ اي نعم. التعذير المقصود به التقويم اي لكن لتقويمه، اذا لم يكن باول ضربه نضربه ثانيه. اي نعم لا الحق ما فيه شكاله، في مش لازم العماره. هنا العلماء رحمهم الله قالوا ان القاضي يشترط ان يكون مجتهدا ولو في مذهب، يعني لا في بقيه المذاهب، وهذا لا بد، هذا ما نقتضيه الضروره الان الضروره تقتضيه هذا. من يوجد المجتهد في كل المذاهب المشهوره وغير المشهوره؟ من يوجد الان؟ لكن اذا كان مجتهدا في مذهب اكتفى، اما اذا كان مقلدا محضا فلا. ولهذا قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المقلد ليس من اهل العلم لانه يحكي فقط، وكان به الاجر به ان يقول قال فلان كذا، قال فلان الحق على فلان، يعني بذلك اصحاب الكتاب. انما الان الحمد لله يعني غالب الاغراء ولا سيما في الزمن الاخير غالبهم يجتهد مجتهدا في مذهبه وانسان في اكثر من السنه، يعني يعرف كيف يستنبط الاحكام ويعرف الترجيح في ثلاث الاخرى. لا الفؤاد، لان ما رايت، نعم ما رايتك مشيرا. نعم. هل يجب ان يولى القضاء او الامر من وجد دونه لكنه يكفي؟ ايش؟ هل يجب ان يولى الامر او القضاء من وجد دونه لكنه يكفي؟ اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان من ولى احدا على قوم وفيه من هو خير منه وفيه من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. مثلا من هذه يجب على ولي الامر الاعلى ان ينصب في كل مكان من يليق به. افهمت؟ نعم. شيخ هل نشترط في ولي اليتيم اذا تصرف المال ان يكون مجتهدا فيما تصرف به؟ فان كانت الاراضي مثلا يشترط ان يكون من اهل هذا الفن البيع في الاراضي والشراء. لا يكفي اذا كان عالما بالبيع والشراء وطرق، وربما نقول ان صاحب الاختصاص ايضا له دخل، يعني يعرف الاراضي مثلا دون الاقمشه والثواني. نعم. قلنا ان هذه الامه تكون من الاشهاد على الامه السابقه، هل تكون من الاشهاد عواما وعلماءها او يختص بمن كان عالما لاحوال الامه السابقه؟ قال الله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وما معلوم ان الشهيد لن يشهد الا بما علم، فيوم القيامه لا يمكن احد ان يشهد الا وهو عالم. شيخ حفظ الله عنك،

ربما يغضبه المريض يقول لا بسوي عمليه يشق وقته ويخليه يمشي، اليس كذلك؟ في بعض الاطباء حمقى. وكذلك ايضا في المشوره، لو ان انسان جاء يستشيرك وانت غضبان لا تشعله بشيء. وكذلك الفتوى، لو جاء الانسان يستفيك وانت مثلا متاثر بغضب او غير غضب، المهم انه شيء مشوش عليك فلا تفتى. كل من يتصرف بغيره اذا كان في حال الغضب او ما اشبهها فانه لا يتصرف. نعم. لا بد ان يقول هل تقر بما قال او تنكر شراه وعوضا جنبه نوم. نعم. ما في أشكال. هذا يقول القاضي يتأخر في وقت الدوام مدعيا أنه لو جاء على غلبه النعاس نقول نم مبكرا وجوبا، لأن هذا الوقت باعتبار حرية السلطان له وقت للمسلمين ليس وقت له. إذا طلب الخصم إلى مجلس القضاء أمتنع. نعم. إذا طلب الخصم إلى مجلس القضاء أمتنع. نعم. هل يحكم عليه وهو غائب؟ لا، يجبر على الحضور. لكن من العلماء من قال إنه يحكم على الغائب، فإذا فصل إنسان وقال أنا لا أقول بالحكم على الغائب مطلقا ولكن أقول بالحكم على الغائب إذا امتنع لئلا يضيع حق المدعي، ولكن الصواب أنه يجبر على الحضور. وتعلق القضية حتى يجبر على الحضور، يعني نقول للخصم اجلس. أحيانا يهرب يا شيخ. أحسنت، إذا هرب حينئذ للقاضي أن يتصرف. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.